يقول من كان مع موته من المال ولا يعمل مجرى هذا المال لاحتياجاته هل له ان يصوم ام يجب عليه ذلك في حاله التمتع؟ اذا كان يجد المال فانه يجب عليه الهدي، والحج اصلا لا يجب الا على مستطيع، فان لم تكن مستطيعا لم يجب عليك الحج. واما ان كنت قادرا عليه فانفق في وجوه الخير فيه مما جاء في الشريعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.